بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، لا يقال لهذا كله كيف ولا لما، بل تسليما للقدرة وإيمانا بالغيب، كلما عجزت العقول عن معرفته فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان به والتسليم له، وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية، لا تضرب لهذه الأحاديث وما شاكلها المقاييس، ولا تعارض بالأمثال والنظائر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وإن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، لا يقال لهذا كيف ولا لما. هذه المسألة، وهي مسألة النزول، من المسائل التي دلت عليها الأدلة من السنة، كذلك استدل لها بعض السلف بالأدلة في مجيء الرب عز وجل، هي من مسائل الصفات. والنزول ثبت في السنة في الحديث المشهور، في حديث النزول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فهذا الحديث العظيم دل على إثبات النزول لله تبارك وتعالى، دل على إثبات النزول لله تبارك وتعالى، وعلى إثبات الكلام. والنزول صفة فعلية من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا النزول جاء به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع السلف على ثبوته، وأن الله تبارك وتعالى ينزل نزولا حقيقيا، لا يؤول هذا النزول، ولا يقال كما قال المؤولة ينزل أمره وتنزل رحمته، وإنما ينزل الرب تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله. هذا النزول مضاف إلى الله، وهو نزول حقيقي يضاف إلى الله تبارك وتعالى ويثبت له، كما أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النزول إلى السماء الدنيا، ثم ينادي الله عز وجل عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل وإثبات النداء، فهذه الصفة يجب الإيمان بها وإثباتها، كذلك صفة الكلام يجب الإيمان بها وإثباتها، ولا تؤول ولا تعطل، وكذلك لا تكيف. ولذا قال المصنف: لا يقال لهذا كله كيف، لا يقال كيف ينزل، كيف يستوي، لأن عقولنا تعجز عن إدراك الكيفية، وإنما خوطبنا بالنصوص، وهذه النصوص دل على إثبات النزول، ولكن نزول الرب عز وجل وإن كان الفعل المطلق وهو حقيقة النزول يضاف إلى الله ويضاف إلى غيره، لكن نزول الله عز وجل لا يشبه نزول المخلوقات. ولهذا يلاحظ الآن أن نضيف النزول إلى عدة مخلوقات، نقول نزل المطر ونزل الرجل من الجبل ونزل الرجل من ظهر الدابة ونقول نزلت بنا فاقة، ونقول نزل بنا الضيف، ويقال فلان نزلت به نازلة. لاحظوا هذا النزول المضاف إلى هذه الحقائق، كل نزول حقيقي، لكن هل نزول المطر مثل نزول الرجل عن ظهر الدابة؟ وهل نزول الفاقة والحاجة كنزول المطر؟ وهل نزول الملائكة مثل نزول الإنسان؟ الإنسان الآن لا ينزل من ظهر الجبل إلا بتدرج على قدمه، وينزل من المبنى على عن طريق السلم أو المصاعد الكهربائية، أما نزول الملائكة لا يكون كنزول الإنسان. ولهذا الطير تحلق في السماء ثم تنزل، وكذا الطائرة يقال هبطت الطائرة ونزلت، وهل نزولها مثل نزول الإنسان؟ إذن النزول هنا حقيقي لكل ما من يضاف إليه، كذلك نزول الله عز وجل حقيقي، ولكنه لا يشبه نزول المخلوقين، فلا ينبغي أن ينقدح في الأذهان أن نزول الله كنزول الإنسان أو كنزول الملائكة أو كنزول المطر، مع أن هذا كله نزول حقيقي. فنزول الله يليق بجلاله، لا تكيف تقول كيفية نزولي بكذا وكذا، ولا تسأل عن الكيفية لما ينزل. الله عز وجل سميع بصير، يعلم حال خلقه وهو فوق عرشه، ينزل إلى السماء الدنيا وينادي عباده في وقت مخصوص، ويناديهم بدعاء مخصوص، لما لا نتحكم في أفعال الله ولا نقول هذا لحكمة وهذا ليس لحكمة، بل أفعال الله كلها لحكمة. ولهذا فإن المؤمنين يدركون أن نزول الله يستلزم قربه من عباده، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، وأن نداءه لهم في الثلث الأخير من الليل هذا مما خص الله به هذا الوقت، ولهذا يتضرع المسلمون لله عز وجل في هذا الوقت العظيم ويسألون الله، وهو وقت إجابة الدعاء. فيجب إثبات النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله، ولا نكيف نقول كيف ينزل. القاعدة في باب الصفات كما قال الإمام مالك، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولكن لا بد من التنبيه على أن معنى قول السلف الكيف مجهول لا يعني أنه معدوم. ولهذا قال شيخ الإسلام والإمام مالك لم يقل والكيف معدوم، صفات الله لها كيفية، ولكن لا نعلم الكيفية، فالكيفية المنفية هي كيفية علم المخلوق بصفة الله عز وجل، كيفية نفي علم المخلوق بكيفية صفة الله عز وجل، لا يعني أن ننفي الكيفية. كثير من طلاب العلم الآن يرددون كلمات لا يعرفون معانيها، نثبت الصفات بلا كيف، ما معنى بلا كيف؟ لو سألنا بعضهم، وقد حصل أن بعضهم يقول لا نثبت كيفية بل نثبت كيفية لصفات الله، ولكن هذه الكيفية إثباتها إثباتا مجملا لا نستطيع أن نصفها، وإلا ما من صفة من صفات الله إلا ولها كيفية. ولهذا الإمام مالك قال والكيف مجهول، ولو كانوا لا يثبتون كيفية لقال والكيف معدوم. ولهذا تنبه شيخ الإسلام، وكلام أهل العلم دقيق، قال ومالك لم يقل والكيف معدوم، وإنما قال والكيف مجهول، وهذه الجهالة مضافة للمخلوق، وهي ليست مطلقة، وإنما في علم الله فلصفات الله كيفية عظيمة، وإنما تتميز الصفات بكيفيتها، لكن لا ندرك الكيفية لعظمة صفات الله عز وجل. ولهذا قال بعض أهل العلم لم يخاطبنا الله بالكيفية رحمة من الله بنا، لأن الأصل في التشريع أن الله خاطب العباد بما يطيقون في العلم والعمل، فلما كانت عقولهم قاصرة عن إدراك كيفية صفات الله، قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، لم يخاطبهم بهذه الكيفية، وإنما خاطبهم بالصفات، وهذه الصفات معلومة المعاني. لا نقول أيضا كما يقول المؤولة يجب أن تؤول، ولا نقول كما يقول المفوضة نحن لا نعلم معاني هذه الصفات، ولا نقول كما يقول المشبهة لا نعلم منها إلا صفة المخلوق فيشبهون. فالسلف يثبتون الصفات ويثبتون معانيها ولا يفوضون يقولون لا نعلم المعاني، بل نعلم معنى النزول، نعلم معنى الاستواء، نعلم معنى القدرة، نعلم معنى السمع والبصر، نتخاطب بهذا في كلامنا. كيف إنسان يخاطب الناس بهذه الصفات؟ قال فلان نزل والمطر نزل، ثم يقول أنا لا أعلم معنى النزول، هذه مكابرة. لكن هنا قاعدة أن هناك قدرا مشتركا بين الصفات، هذا هو الحقيقة اللغوية التي وضعت لها هذه اللفظة. ولهذا معنى النزول هو المعنى الذي يعرفه العربي الذي لم تتلوث فطرته بالتأويلات وبدعاوى التشبيه، يعلم معنى حقيقة النزول. ثم إذا أضيف النزول فإنه يتنوع بحسب من يضاف إليه، تضيفه للمطر تقول نزل بنا الضيف، تقول نزل الرجل، نزلت الملائكة، فهذا النزول كله حقيقي ولكنه يتفاوت في الكيفية، فليس نزول الملائكة كنزول الإنسان، وليس نزول المطر كنزول الرجل من على ظهر الدابة. إذن النزول له معنى عام وهو القدر المشترك، فإذا أضيف أصبح مختصا بمن أضيف إليه، ونحن ندرك هذا كما ضربنا أمثلة كثيرة في اليد. اليد تضاف لعدة ذوات وهي متباينة، والعلم يضاف وهو متباين، والوجه يضاف حتى لبني آدم ووجوههم متباينة. هذا لا يعني إنكار الصفة، بل إثبات الصفات من الضرورات المعروفة حتى بالعقل، لأنه لا يتصور أن يكون هناك وجود لشيء إلا وله صفات. فالذوات تقوم بها الصفات، والصفات مميزة لذات عن ذات، والله عز وجل متصف بصفات قائمة بذاته، وهي تباين صفات المخلوقين. فإذا يجب إثبات النزول لله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يعمل ذهنك كيف ينزل، لأن عقلك ضعيف، والذي يبحث عن كيفية النزول كالذي يريد أن يرى ما خلف الجدار. كيف تطمع أن ترى ما خلف الجدار؟ لا يقول بهذا عاقل، كل إنسان يدرك أن بصره محجوب بحجب، فينبغي أن تدرك كما أن البصر محجوب بحجب كذلك العقل محجوب بحجب لا يمكن أن يتجاوزها، لا يمكن للعقل أن يدرك كيفية صفات الله، لا يمكن للعقل أن يدرك علم الغيب، وإنما إذا جاءه الخبر صدق به. وأما أن يظن الإنسان أن عقله يدرك كل شيء هذا جهل، نحن ندرك ضعفنا في بصرنا وفي سمعنا وفي أيدينا وأقدامنا، ما يطمع الإنسان أن يرفع يعني صخرة ثقيلة جدا بيده، لأن يدرك أن قوته دون ذلك. لا يمكن أن يطمع أن يرى الآن ما في مكة دون الوسائل الآن التي تقوم بالنقل، ولا يمكن الإنسان أن يطمع أن يسمع ما في مكة بل ما دون ذلك بكثير. فلماذا ندرك الضعف في أسماعنا وأبصارنا وفي قوانا ولا ندرك الضعف في عقولنا؟ العقول ضعيفة، فيجب أن تقف عند حدود إدراك العقل، فما حجب عنك فلا تطمع في معرفته بعقلك. هذه الحقيقة هي التي أدركها السلف ووقفوا عند حدود النص ولم يعملوا العقل في كيفية النزول في كيفية الاستواء. وجاء الجهلة قالوا نحن لا نعقل نزول إلا أن يكون بحركة، هذا جهل. هذا النزول الذي يستلزم الحركة هو نزول الإنسان، لا يلزم من النزول أن يكون هناك حركة ثم الحركة متباينة، هناك حركة النبات ونموه، هل هي كحركة الإنسان؟ بل القلب له حركة. الآن القلب له حركة، سبقا ذكرنا أن الرجل في مسجد وقلبه في مكان بعيد، هذه حركة القلب. فهل حركة القلب مثل حركة البدن؟ متباينة. فإذا نحن لا نقيس ولا نضرب الأمثلة ولا نخضع صفات الله عز وجل لأقيسة وأمثلة، ولا نخضع هذه الصفات لعقولنا القاصرة، وإنما نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم دون البحث عن الكيفية ودون التأويل لهذه الصفات، بل نؤمن بما جاء به النص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ثم يأتي من المؤمنين من المسلمين من يقول لا، النزول ليس هو نزول الله، وإنما هو نزول الرحمة، وإنما هو نزول الأمر. سبحان الله، هل يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه؟ من يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه لا بد أن يتهمه بإحدى ثلاث تهم: إما أن يقول أنه لا يعلم، أو يقول أنه علم ولكنه عندما عبر قصر تعبيره عن علمه، وإما أن يقول أنه لم ينصح. أما إذا اكتمل في رجل أنه عالم وأنه فصيح وأنه ناصح لا يمكن أن يستدرك عليه في كلامه، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. أوتي جوامع الكلم وهو أفصح العرب وهو أحرص الخلق على أمته، فإذا تكلم بكلام لا يحتاج أن تقيده بقيود ولا أن تضيف إليك كلمات. يقول ينزل ربنا تقول لا، هو ما قصد نزول الرب نزول الأمر، لو أراد ذلك لتكلم به. كيف تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إضافة كلمة في كلام الفصيح إفساد له، هذا معروف. عندما يقول عاقل أنا جئت إلى فلان، تقول ما جاء هو إنما جاء رسوله، أليس هذا إفسادا للكلام؟ فإذا كان هذا في كلام الناس، كيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذا الحديث يتكرر كثيرا وينقله السلف ويقولون ينزل ربنا ينزل الله، تكرر في كلام أهل العلم. كل هؤلاء ما استطاعوا أن يعبروا عن الحقيقة للنزول ويقولوا نزول الأمر ونزول الرحمة، كلهم سكتوا عنها حتى أتى هؤلاء المؤولة والمعطلة وتأولوا هذا النزول. ثم ليس هذا طريق لهم في صفة واحدة، في كل الصفات يتأولونها، يقولون اليد لا، ليست هي اليد الحقيقية وإنما هي النعمة والقوة. الاستواء ليس هو الاستواء المعروف وإنما هو استيلاء، وهكذا يتأولون الصفات بتأويلات بعيدة لم يدل عليها دلالة من نص ولا من لغة ولا من عقل. فما الذي يمنع المسلم أن يثبت لربه ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه؟ ولهذا قال مرة أحد المنصفين من هؤلاء المؤولة قال والله إني لا أظن أن المثبتة حجتهم أقوى من حجتنا، لأنهم إذا سئلوا يوم القيامة لما أثبتتم الصفات قالوا جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. يعني حتى لو كان الآن الإنسان أخطأ في الفهم، حجتك يوم القيامة إذا قيل لك أو قال الله لما أثبت لي النزول، قلت يا رب لحديث بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك تنزل فأثبتنا لك النزول. فلو أن الإنسان أخطأ في الفهم فهو معذور، لكن إذا قال من يقول بنزول الأمر قال الله عز وجل له لما أثبت نزول الأمر ونفيت النزول، أين حجته؟ ليس له حجة، ما يستطيع يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي ينزل هو أمرك أو رحمتك، فحجتهم منقطعة. صاحب السنة حجته قوية واضحة، وهذه مسألة عظيمة يجب على المسلمين أن يعقلوها وأن يفهموها، أن إثبات الصفات لله عز وجل ليس فيه ما يوجب النقص، بل إن هذه صفات كمال. أثبت لله النزول كما يليق بجلاله. المحروم من حرم هذا الوقت، ينزل الرب حين يبقى ثلث الليل الآخر وينادي عباده وهو يقول لا، لا يمكن أن ينزل الله، هذا مستحيل، هذا هو الحرمان. فتضرع إلى الله عز وجل في هذا الوقت، ولا تقول لما ينزل، عقولنا ضعيفة حكمته بالغة، نثبت النزول إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله، ونمتثل ما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونستجيب لربنا في ندائه، ونقول نحن المستغفرون، نحن التائبون، نحن السائلون، نتضرع إليك ونتوسل إليك بأسمائك وصفاتك بأن تعطينا. هذا هو الإيمان الحقيقي، وهذا هو التصديق بالنصوص. هنا أيضا شبهة، ومرجع هذه الشبهة هو كما ذكرت إلى إعمال العقول في صفات الله. يقول بعض الناس الآن تختلف المطالع، يختلف الثلث الأخير في مكان دون مكان، كيف يكون النزول في أوقات متباينة؟ والله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينزل في الثلث الأخير. نقول هذا يجاب عنه بعدة أجوبة. كيف تتصور العقول أن الذي يدعو الله في الصين وفي الغرب والشرق وفي بلاد العرب كلهم يدعون الله، ملايين البشر يقولون يا الله، فلا يختلط عليه الصوت بصوت، ولا يختلط عليه تختلط حاجة بحاجة. فإذا كنت تتصور أن لك ربا يستطيع بقدرته أن يسمع الأصوات مع كونها ترفع في لحظة واحدة، لا يختلط عليه الصوت بصوت ولا حاجة بحاجة، ويجيب كل مخلوق إجابة بحكمته، فكيف تتصور بعد ذلك أنه يستحيل عليه أن ينزل نزولا حين يبقى ثلث الليل الآخر بحسب كل إنسان في بلده؟ كل مسلم على وجه الأرض إذا جاء ثلث الليل الأخير من الليل فتقرب إلى الله بالدعاء والتضرع إليه، لأن هذا وقت نزول الرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد هذا النزول بجزيرة العرب أو بمكة والمدينة، وإنما خاطب بهذا النزول بهذه الصفة كل المسلمين، وهذا وحي من الله عز وجل. فكل مسلم في كل بلد نقول إذا جاء ثلث الليل الأخير فهذا وقت النزول، ادعو الله. كيف؟ عقولنا قاصرة، كما أن لا ندرك كيف الله يجيب عباده، كيف لا يخفى عليه شيء من حال المخلوقين. الآن المخلوق إذا نظر والتفت إلى جهة غفل عما في الجهة الأخرى، هذا مخلوق، رب العالمين يرى خلقه ولا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، ولا يشغله بصر عن بصر ولا حال عن حال، ولا يخفى عليه شيء لسعة علمه. فإذا كنا ندرك هذه العظمة لربنا تبارك وتعالى، كيف بعد ذلك للعقول أن تبحث عن كيفية النزول، كيف ينزل مع اختلاف المطالع. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، يكلمهم ويخاطبهم، لا يشغله مخلوق عن مخلوق، كل مخلوق يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. كيف هذا؟ عقولنا قاصرة، لأن هذه الصفة يستحيل الآن في إنسان يخاطب اثنين أو ثلاثة في وقت واحد، وأما رب العالمين فلا نخضع قدرته وصفاته لعقولنا الضعيفة القاصرة. ونحن نرى الآن العجب من بعض المخلوقات التي لا نتصور أن يوجد مخلوق بهذه الصفة، مثل نزول الملائكة السريع وانتقالهم، وكذلك الجن وهي مخلوقة، فكيف بعد ذلك للعقول أن تجعل لعلم الله ولقدرة الله ولصفات الله حدا تحدها بها وتقول هذا يستحيل على الله عز وجل؟ الله عز وجل على كل شيء قدير. الاستواء جاء عن بعض السلف قال: إن الله لعظيم قدرته قادر أن يستوي على أصغر خلقه، لعظيم قدرته ولطفه، وهو لعظيم قدرته ولعظمته وجلاله، فإن المخلوقات هذه كلها لا تسع الله في عظمته، فهو عظيم. ولهذا العرش ليس هو شيء بالنسبة لعظمة الله، مع أنه أعظم من الكرسي، وأعظم والكرسي أعظم من السماوات والأرض. ولهذا لا نقيس العقول، نقول من يكون العرش مثله أو دونه أو مساو له، لعظمته قادر أن يستوي على أصغر مخلوق، ولكن بحكمته استوى على العرش استواء يليق بجلاله. ولهذا صفات الله عز وجل كلها لو تأملتها بعقلك لانقطع العقل دون معرفة كيفية صفات الله عز وجل. انظر تأمل إلى علم الله، قبل خلق المخلوقات بخمسين ألف سنة علم ما الذي سيحصل من كل مخلوق إلى قيام الساعة، علم حركاتهم وسكناتهم وما الذي يحصل من فلان في كذا وفي يوم كذا، لا يثقله علم عن علم، وأمر القلم أن يكتب، والقلم جرى بالمقادير وأودع هذا في اللوح المحفوظ. يوم القيامة تأتي الملائكة وتعرض ما في اللوح المحفوظ الذي سطر بناء على علم الله السابق مع ما سطر في صحف العباد التي سطرها من الملائكة الكرام الكاتبون، ملك عن يمينك وآخر عن يسارك، في يوم كذا فعلت كذا، في يوم كذا قلت كذا، في يوم كذا انتقلت من مكان كذا، في يوم كذا تكلمت بكلمة ولم تكملها مكتوبة، يعرضون على ما في اللوح المحفوظ يجدونها موافقة تماما لما علم الله من عباده قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. أي علم هذا؟ وأي عقول تدرك هذا العلم؟ علم المخلوق ينسي بعضه بعضا، الله عز وجل مع اتساع علمه فإنه لا ينسى ولا يعزب عنه شيء ولا يخفى عنه شيء، بصره أحاط بالمخلوقات، هو فوق عرشه ويرى ما في قاع البحار، الأسماك المتحركة في قاع البحار يراها الله عز وجل، يعلم حركاتها وسكناتها ويعلم إرادتها ويعلم تحركها وسكونها، هذا غير الطيور، غير ما يكون في البراري وفي الكهوف وتحت الأرض، يعلم الأجنة في بطون الأرحام وهو فوق عرشه مطلع عليها. أي قدرة وأي علم؟ عقول قاصرة عن معرفة كيفية صفات الله عز وجل، فلا تطمع البحث عن الكيفية، تقول كيف يستوي كيف ينزل، أنت قاصر وضعيف في إحاطة علمك وعقلك بعلم الله عز وجل، وإنما نؤمن بما خاطبنا الله عز وجل به من هذه الصفات. لهذا قال المصنف: لا يقال لهذا كله كيف ولا لما، بل تسليما للقدرة، تسليم لقدرة الله على النزول نزولا يليق بجلاله، وإيمانا بالغيب أي بما جاء به الوحي من الغيبيات. كلما عجزت العقول عن معرفته فالعلم به وعين الهداية فيها الإيمان به والتسليم له. هذا كلام العقلاء، ما عجزت عنه العقول يجب العلم به وإدراك هذا العلم وإثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا عين الهداية، أي حقيقة الهداية هو الإيمان به، تؤمن به، والتسليم له، تسلم لما جاء في النص، وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، لا تستدرك عليه، تقول لا النزول نزول الأمر، الاستواء الاستيلاء، اليد هي القوة والنعمة، هذا استدراك. والله لو أن عاقل خاطب الناس بكلام ثم جاء إنسان يتعقبه يقول هو قال اليد لا يريد اليد، هو قال الاستواء لا يريد الاستواء، هو قال لكم النزول لا يريد النزول، لكان حق على هذا المتكلم أن يؤدب هذا الذي يتجرى عليه ويقيد كلامه ويفسر كلامه بغير ما قال. كيف برسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب؟ والله لو أن الناس قويت أفهامهم وعرفوا لغة العرب ما احتاجوا إلى تفسير القرآن ولا إلى تفسير السنة، لأنه ليس هناك كلام أدل على الحق وأوضح في بيان الحق من كلام الله. قد يقول عاقل: لماذا احتجنا إلى التفسير؟ احتياجنا إلى التفسير لضعفنا عن فهم هذا الكلام البليغ، وليس هو لضعف المتكلم. ولهذا بعض الناس يقول أن هذا التفسير الآن وضح لنا الآية، والجاهل يقول أن هذا التفسير كلام بين واضح، فلماذا الآية ما جاءت بهذا التفسير؟ الآية أدل على الحق وأوضح من تفسير المفسر، ولكن لما كان هذا المفسر عقله أقرب لعقولنا شرح لنا بما يقارب عقولنا، وكلام الله أقوى وأظهر في الحق من كلام المفسرين. ولهذا تجد في كلام المفسرين ما يستدرك عليه، وأما كلام الله ليس فيه ما يستدرك عليه. ولهذا لما كان العرب الفصحاء العقلاء كانوا أهل معرفة بهذا الكلام كانوا يتعجبون من هذا الكلام. لما أنزل الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، قال رجل سمع هذا قال: كاد أن يطيش عقلي من هذه الآية. وكان بعض العرب يسير على ناقته في الصحراء فيسمع آية فينزل عن ظهر جمله ويسجد تعظيما لهذا الكلام الذي سمعه، وهو لا يعرف أن هناك سجود تلاوة. بفطرتهم كانوا إذا سمعوا القرآن عظموه، لأنهم أهل لغة وأهل فصاحة. ولهذا نقول: ليس هناك أوضح في الكلام وفي الدلالة على الحق من كلام رب العالمين، وليس هناك بعد كلام الله أوضح في الدلالة على الحق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أعرف بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو لا يحتاج إلى تفسير، لأن هذا الكلام هو أوضح الكلام وأصدق الكلام، ولا يمكن أن يعتريه نقص في كلمة من كلماته أو في لفظ من ألفاظه. وأما كلام المفسرين فيعتريه ما يعتريه لأنه كلام بشر. فلهذا يجب على الناس وعلى المسلمين أن يؤمنوا بهذا، وأن كلام الله أفصح الكلام وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أفصح الكلام. فإذا جاءك من يلبس عليك يقول: اليد التي خطبت بها ليس هي اليد الحقيقية، قل له: كذبت، لأن رب العالمين كلامه أوضح الكلام، وهو أثبت لنا يدا، أثبت لنفسه يدا، قال: بل يداه مبسوطتان. فكيف تتأول الله يثبت لنفسه اليد ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصف الله بيدين وأن إحدى يديه ملأة لا يغيضها نفقة وبيده الأخرى الميزان، ثم تقول لا هذه يد مجازية. هل اليد المجازية توصف بأنها تمتلئ وأنها تخفض وترفع وأنها تقبض وتبسط وأنها تمسك وأن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، ثم يقال لا هذا كله إنما هو مجاز؟ هذا رد لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الإمام المحقق ابن القيم أن هذه طواغيت ومعاول هدم هدم بها الكتاب والسنة، دعوة المجاز، دعوة أن النص غير مراد، دعوة أن هذا النص يحتاج إلى تأويل، كل هذه أمور صرف بها المسلمون عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله وهو أصل العلم. نعم والله هذا أصل العلم، من أراد العلم فعليه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرب الناس للعلم وأعرفهم بالعلم هم من بنوا علمهم على الكتاب والسنة. وعين الهداية لا تضرب لهذه الأحاديث وما شكلها المقاييس، لا نضرب المقاييس، قل لا نعقل استواء إلا كذا، لا نعقل نزولا إلا كذا، هذه صفات الله لا تقيس على صفات المخلوقين، لا تضرب لها الأمثلة، لا تخضعها لعقلك الضعيف، وإنما أثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. هل أنت أعلم بالله من الله وأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا تعارض بالأمثال والنظائر، لأن لدينا نص محكم من كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كل من قدح في ذهنك التشبيه فاعلم أنه باطل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فإذا تصورت أن نزوله كنزول المخلوقين فاعلم أن هذا باطل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء من المخلوقات، لا من الجن لا من الملائكة لا من الإنس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم الإيمان بأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة. ثم انتقل بعد ذلك المصنف لمسألة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة وهو نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. يقول المصنف ثم الإيمان بأن عيسى بن مريم ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويكون الدعوة واحدة، هذا مما دلت عليه النصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، وأخبر أنه ينزل على المنارة البيضاء بدمشق وأن نزوله يكون في آخر الزمان. وهذا النزول هو من السماء، لأن عيسى رفع حيا إلى السماء كما قال الله عز وجل بل رفعه الله إليه. والصحيح أن عيسى رفع حيا لم يمت، وإنما رفعه الله وهو حي الآن في السماء لم يمت، ثم ينزل في آخر الزمان من السماء إلى الأرض، ولكنه لا يحكم بشريعته وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعبد الله عز وجل بدين في الأرض إلا بالإسلام الذي جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا نزل عيسى ابن مريم عليه السلام فإنه يعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يصلي مع المسلمين ويكسر الصليب وهو شعار من؟ شعار النصارى، ويقتل الخنزير الذي استباح بعض أهل الكتاب أكله، لأن هذا إزالة للمنكرات التي تكون في ذلك الزمان، ويقتل الدجال كما سيأتي. وكل هذا حق يجب الإيمان به ونصدق به، ولا نقول كيف بشر رفع إلى السماء، رفعه ربه الذي هو على كل شيء قدير، وينزله ربه الذي هو على كل شيء قدير. فيجب الإيمان بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما دلت على هذا النصوص. ولهذا فالسلف والعلماء من بعدهم يذكرون هذا في كتب الاعتقاد، والإيمان بنزول عيسى في آخر الزمان. يجب علينا أن نصدق ونؤمن بذلك كما دلت على هذا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يكسر الصليب ويقتل الخنزير، وهذا دليل على إبطاله لما أحدثه اليهود والنصارى، ويكون الدعوة واحدة، يعني تكون الدعوة واحدة وهي للإسلام، لأنه يدعو إلى الإسلام ويقر المسلمين على دينهم، ويكون مؤيدا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا نسخ لرسالته عليه الصلاة والسلام، لا يعني نسخ لرسالة عيسى، وإنما لما نزل إلى الأرض فإن الله لا يقبل دينا في الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلا يعبد الله في الأرض إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فعيسى على شريعته وعلى دينه، ولم تنسخ رسالته، والمؤمنون الذين آمنوا به على رسالته هم مؤمنون. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسع يهودي ولا نصراني إلا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، أحد عينيه كأنها عنبة طافية، يطأ الأرض إلا مكة والمدينة، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة. قال: والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، كما دلت على هذا النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حذر أمته من الدجال، من الأعور الدجال، وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وأنه مكتوب بين عينيه كافر، وأخبر أنه يجوب الأمصار ويدخلها وتعظم فتنته ويرتد كثير من الناس وأكثر من يتبعه اليهود، وهو رجل كافر يدعو إلى الربوبية ويدعي أنه الرب، ويقتل رجلا يشقه نصفين ثم يعيده كما شاء، وهذه فتنة، أعطاه الله عز وجل القدرة على أن يشق رجلا نصفين ثم يعيده ولا يقدر على غيره، وهذا ابتلاء من الله ليظهر إيمان المؤمن. وأفضل الناس في ذلك الزمان هو هذا الرجل الذي يقتله ثم يعيده، فإذا عاده قال: ما أنا على يقين بك أعظم مما أنا عليه الآن، لأنه يعلم أن هذا من فعل الدجال فيكفر به. وهذا الدجال على الصحيح أنه من الإنس، ولكنه رجل كافر ويخرج في آخر الزمان، والله أعلم بمكانه، فإن بعض أهل العلم قال أنه موجود الآن، وإن كان أكثر أهل العلم يرون أنه غير موجود، ولكن يخرج في الوقت الذي شاء الله عز وجل أن يخرج فيه. والدجال هو من الدجل، وهو كثرة الكذب، والدجل هو انتشار الشيء، ومنه سمي الدجلة لأنها تنتشر في الأرض، والدجال هو كثير الكذب، وهذا أعظم الكذابين وهو الدجال. وقد جعل الله عز وجل له علامة يراها المؤمن ويعلمها، وهو أنه أعور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها المؤمن وتخفى على الكافر والمنافق. يخرج في هذه الأمة لا محالة، كما دلت على هذا النصوص، أحد عينيه كأنها عنبة طافية، هذا كما جاء في وصفه، في أن إحدى عينيك كأنها عنبة طافية، وفي بعض الروايات طافئة، قال العلماء طافئة يعني بارزة ناتئة، وجاء في بعض الألفاظ جاحظة، وطافئة بمعنى ذهب نورها، وجاء لوصف عينه الأخرى أنها ممسوحة وأنه ممسوح العين اليسرى. ولهذا قال العلماء كلا عيني الدجال معيبة يعني فيها نقص، ووصف بأنه أعور، وذلك أن إحدى عينيه ذاهبة وفي عينه الأخرى نقص وخلل، أنها طافئة أو طافية والعين الأخرى ممسوحة. هذه صفة الدجال، وخروجه يكون فتنة في آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، ثم قال لأمته قولا لم يقله نبي قبله، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وأن إحدى عينيه طافئة، فحذرهم من الدجال ومن فتنته. قال يطأ الأرض إلا مكة والمدينة، الدجال يجوب الأرض وهو سريع الانتقال ويدخل الأمصار ويتبعه خلق كثير إلا مكة والمدينة، فإن الله يعصمه من دخول هاتين المدينتين. وهذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث في مكة ونوصر في المدينة، فعصم الله مكة والمدينة من دخوله. قد جاء في الأحاديث أن المدينة ترجف ثلاث رجفات ويخرج إليه المنافقون، يخرج إليه المنافقون منها ويتبعونه، وهذا دليل على أن هذه البلاد الطيبة المفضلة أنها لا تنفع الرجل عندما يسكنها عن غير إيمان، والمؤمنون يعصمون من الدجال ولو كانوا في غير مكة والمدينة. يظن العبرة هو باستقامة الرجل، فإذا استقمت على طاعة الله فأبشر بخير، وإن كان من كان في المدينة ومكة له فضل في أن الدجال لا يدخل المدينة ومكة، وإنما يخرج إليه بعض المفتونين الذين يفتنون به يخرجون إليه. قال ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة، هذا في مكان قتل عيسى عليه السلام للدجال، فإنه إذا نزل عيسى يقال أنه إذا شم نفسه تصاغر حتى إنه لو تركه كاد أن يذوب، ثم يدركه في هذا المكان بباب لد الشرقي بفلسطين فيطعنه برمحه فيقتله، فيرى الناس أثر الدم في رمح عيسى عليه السلام بقتله للدجال. وهذه من فضيلة من كرامة الله عز وجل لعيسى أنه يقتل الدجال، وأن الله عز وجل يرفع به هذه الفتنة من الأرض بقتله للدجال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم الإيمان بملك الموت صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الأرواح ثم ترد في الأجسام في الأجساد في القبور. ثم الإيمان بملك الموت، وملك الموت هو الملك الذي الذي جعل الله عز وجل له قبض الأرواح، وهو ملك من الملائكة جعل الله عز وجل له هذا العمل وهو قبض الأرواح، والملائكة مكلفون بأعمال، منهم من هو مكلف بالوحي، منهم من هو مكلف بالقطر، منهم من هو موكل بقبض الأرواح، منهم من هو موكل بكتابة الأعمال إلى غير ذلك، وهم خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله، وقد أوكل الله عز وجل إليهم هذه الأعمال، فمنهم ملك الموت وهو الذي أوكل الله عز وجل له قبض الأرواح، يقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور، يعني يأذن الله عز وجل لملك الموت بقبض الأرواح. قال العلماء وملك الموت له أعوان وهو القائم عليهم يقبض الأرواح بأمر الله عز وجل. قال العلماء إن الله عز وجل جعل لهذا الملك العظيم عظمة، وأن الأرض بين يديه كالصحفة عند الرجل، وأنه يقبض من شاء منها، يعني هذا الملك العظيم هو في عظمته بالنسبة إلى الأرض أن الأرض بين يديه كالصحفة يأخذ منها ما شاء. ولهذا ندرك الآن ضعف العقول لو قال إنسان ملك الموت كيف يقبض رجل الآن في الصين ورجل في هذه البلاد، كيف تتصور العقول هذا؟ إذا قاس ملك الموت على إنسان يستحيل، وإذا عظموا النصوص وأدركوا أن هذا الملك قد يكون بعظمة السماوات والأرض، لأن الذي خلق السماوات والأرض قادر أن يخلق ملك أعظم من السماوات والأرض، هذا غير مستحيل، لأن الله أوكل له هذا، والله عز وجل إذا أوكل لملك من الملائكة عملا من الأعمال أعطاه القدرة على ذلك بقدرة الله، فيقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور. هذا إنما هو تعلق آخر للأرواح بالأبدان، كما ذكر ابن القيم تعلق الروح بالبدن له خمس أحوال: تعلق الروح بالبدن في حال الرحم عندما يكون الجنين في الرحم، هذا نوع. النوع الثاني تعلق الروح بالبدن بعد الولادة. الثالث تعلق الروح بالبدن عند النوم، هذا أيضا غير حال اليقظة. الرابع تعلق الروح بالبدن في البرزخ في القبر. الخامس تعلق الروح بالبدن بعد البعث عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فهذا أكمل أنواع التعلق. فإذا هنا رد الأرواح إلى الأجساد ليس هو كالحياة الدنيا، ولهذا هذه المسألة أشكلت على بعض الناس فيما أخبر الله عز وجل عن الشهداء أنهم أحياء، وعن الأنبياء، فظن بعض الجهلة أن الأنبياء أحياء الآن في قبورهم كالحياة الدنيا، وأخذ يتوسل إليهم ويدعوهم، ويأتي بعض الجهلة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله افعل لي كذا وكذا. هذا جهل. الذي أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وللشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذه آية بينة واضحة. ثم قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. كيف تعارض هذه الآية تلك؟ في آية يثبت الموت، وفي آية يقول هم أحياء. هذه الحياة يقول العلماء حياة برزخية، تعلق الروح بالبدن غير تعلق بها في الحياة الدنيا، ولهذا أفقه الناس وأعلم الناس وأعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بشرعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، خلفاؤه كانوا في المدينة، ما يعرف عن أحد منهم أنه جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله بينا هذه المسألة. اختلفوا في مسائل عظيمة، اختلفوا في من يكون الخليفة، اختلفوا في تسيير جيش أسامة، اختلفوا في قتال المرتدين، ثم رجعوا إلى النصوص وعرفوا الحق. ما جاءوا قال: يا رسول الله هل نقاتل المرتدين أم لا، يا رسول الله بين لنا هذا الحكم، ما فعلوا هذا. نزلت بهم مصائب، نزلت بهم آفات، تكالب عليهم العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءوا قالوا: يا رسول الله ادعوا الله لنا أن يمكننا من أعدائنا، ما فعلوا هذا، لأنهم يعرفون أنه مات وأنه عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى. إنك ميت وإنهم ميتون. فهذه المسألة خفيت على يعني بعض الناس. إذن إعادة الأرواح إلى الأجساد ليس هو كإعادتها في الحياة الدنيا، ولهذا تلاحظ لو أن الشهداء لما قيل لبعض الناس أو بعض الغلاف في علي قالوا: إن علي بن أبي طالب لم يمت، قال أحد أبنائي: كذبوا هؤلاء، والله لو أن عليا لم يمت ما تزوج نساؤه وما قسم ماله. كيف رجل حي الآن تزوج نساؤه ويقسم ماله وهو حي؟ هذه الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، ولهذا لها أحكامها. ثم ترد في الأجساد في القبور، ثم بعد ذلك يكون الحساب والسؤال. فالمؤمن ينعم بروحه وبجسده، والكافر ينعم يعذب في روحه وجسده، ولكن هذا رد للأرواح غير التعلق الذي يكون في الحياة الدنيا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول، يسأل عن ابن صياد الذي ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يحلفون على أنه الدجال، هل هو الدجال؟ ابن صياد ليس هو الدجال، وإنما التبس الأمر على بعض الصحابة رضي الله عنهم ورأوا فيه علامات ظنوا أنه هو الدجال، ولكن الصحيح أنه ليس هو الدجال، ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا خصمه، وإن يخرج ولست فيكم فلن تمكنوا منه، لأن الدجال إنما يقتله عيسى، ولهذا على الصحيح أن ابن صياد ليس هو الدجال، وإنما هذا اشتبه على الصحابة رضي الله عنهم في بداية الأمر، والذي استقر عليه أمر أهل السنة والعلماء المحققون الذين نظروا في النصوص يقطعون بأن ابن صياد ليس هو الدجال. صلى الله عليكم. هذا سين يقول: هل تصح تسمية ملك الموت بعزرائيل؟ هذا لم يثبت في شيء من النصوص، وإنما ورد في بعض كتب السير والتاريخ واشتهر بين الناس، ونبه العلماء على أن هذا لم يرد به نص صحيح، وإن شاع بين الناس هذا الاسم وأن ملك الموت هو عزرائيل، ولكن ليس في النصوص ما يدل على أن اسمه عزرائيل، وإنما سمي في النصوص بملك الموت. صلى الله عليكم. هذا سين يقول: بعض الناس يقولون للمسجد الأقصى ثالث الحرمين ويقولون الحرم الجامع، فهل تصح أمثال هذه الإطلاقات؟ هذه من الإطلاقات الخاطئة، وقال ثالث الحرمين الشريفين، المسجد الأقصى هو ثالث المساجد المفضلة وليس هو حرم، ولهذا المدينة حرم ومكة حرم، وقد حرم الله عز وجل خلاءها وحرم الصيد فيها في الحرمين، وأما المسجد الأقصى فإنه ليس فيه حرم وإنما هناك مسجد، ولهذا الصحيح أنه يقال ثالث المساجد المفضلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، وأما أن يقال ثالث الحرمين فهذه إطلاق خاطئ نبه عليه العلماء. نعم. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول صاحبه: كيف الجمع بين كون المسيح الدجال يأتي في آخر الزمان وعيسى عليه السلام يقتله، وفي الحديث إن الساعة تقوم على شرار الخلق؟ لا يتعارض هذا، لأنه ورد أن بعد هذه العلامات يعني سنوات طويلة، حتى إن طلوع الشمس من مغربها والذي قيل أنه آخر علامات الساعة وترفع عنده التوبة، قيل أنه يبقى الناس بعده 120 سنة، وكذلك عندما تنزل الدابة وتخطم الناس تسمهم على أنوفهم، جاء في بعض الأحاديث أن رجلا يشتري ناقة أو جمل، وهذا مما يدل على الناس في آخر الزمان يرجعون إلى الحياة الطبيعية، فيقال له: من أين اشتريت هذا الجمل؟ يقول: من الرجل المخطوم، يعني دليل الناس يعيشون بعد ذلك ويكون بينهم بيع وشراء، وهذه العلامات كما جاء في الحديث أنها متتابعة، ولكن لا يدل تتابعها على قصر ما بينها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سين يقول: فضيلة الشيخ، هل القدر صفة الله؟ قال الإمام أحمد: القدر سر الله، القدر سر الله، والقدر فيه تفصيل، إذا كان المقصود بتقدير الله للمقادير فإن القدر كما قال العلماء له أربع مراتب: علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، فالعلم صفة والكتاب الصفة والمشيئة الصفة، وخلق الله عز وجل فعل من أفعاله، وكذلك خلقه للمخلوقات صفة من صفاته، فالقدر يرجع إلى إثبات الصفات، ولذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ومن آمن بالقدر تم توحيده، فالقدر متعلق بصفات الله عز وجل، والقدر هو تقدير الله للمقادير قبل وجودها، وكتابة الله عز وجل لها، ومشيئة الله عز وجل لها، وخلق الله عز وجل للمخلوقات، كل هذه مراتب القدر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص حصل له انخفاض في السكر فاضطر لأخذ ماء وسكر، فما حكم هذا الفعل؟ إذا أخذ ماء وسكر وشربه فإن هذا يفطر، لأنه مما يشرب ويطعم، وأما الأنسولين فقال العلماء للصحيح أنه لا يفطر، لو أخذ هذه الإبرة لا تفطر، وأما شربه للماء بالسكر فإن هذا لا شك أنه مما يفطر، لأنه بالاتفاق على أن اللي يفطر هو المطعوم والمشروب الذي يبلغ المعدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني: هل قطرة العين تفطر إذا وصلت إلى الحلق؟ لا، قطرة العين على الصحيح لا تفطر، وأنما يصل إلى الحلق من الطعم أنه لا يؤثر في الصيام إن شاء الله، وإن تجنبها الصائم وأجل يعني أخذ هذه القطرة إلى بعد الإفطار أو فعل ذلك قبل الإمساك فهذا أحوط. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما هي الأوقات التي يجوز فيها رفع اليدين في الدعاء؟ وهل النهي عن الرفع بعد الصلاة نهي عن الرفع مطلقا أم نهي عن المداومة على الرفع في دبر كل صلاة؟ الأصل في الدعاء هو رفع اليدين، الأصل في الدعاء هو رفع اليدين مع الدعاء، هذا هو الأصل. وأما المواطن التي لا يرفع فيها فهي التي دلت الأدلة على عدم الرفع فيها، ومنها عندما يؤمن على دعاء الخطيب يوم الجمعة فإنه لا ترفع معه اليدين، وكذلك الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فإنه لا يرفع اليدين فيها. وأما ما عدا ذلك من الأدعية فإن الأصل في الدعاء هو الرفع، ولذا جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي أن يرد يدي عبديه صفرا، فدل على أن من آداب الدعاء هو رفع اليدين. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن للدعاء آدابا، قال: من أتى بها فإنه يرجى إن شاء الله أن لا يرد دعاؤه، وذكر منها رفع اليدين. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز العمرة عن الحي؟ العمرة تجوز عن الحي العاجز للقادر، وتجوز عن الميت. إذن الحي العاجز الذي لا يستطيع أن يصل إلى البيت لعجزه ببدنه، وأما عجزه بماله فإنه يعطى المال ويحج ويعتمر. فإذا عجز ببدنه، لأن المرأة التي قالت إن أبي لا يستطيع أن يركب الراحلة أفأحج عنه، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هذا قاعدة أن الذي يحج هو من عجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا عن العاجز. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يطلب فيه صاحبه إعادة سبب تسمية الدجال كذلك. الدجال له أسماء، من أسمائه الدجال، قيل للدجل، والدجل هو الكذب، بل إنه انتشار الكذب، وهو مأخوذ من معنى لغوي أن الدجل في اللغة هو الانتشار، قيل ومنه سمي الدجلة بهذا لأنها تنتشر في الأرض إذا فاضت. وهو أيضا يسمى بالمسيح، قيل لأنه يمسح الأرض ويطوف الأرض، وقيل لأنه ممسوح إحدى العينين، وأيضا موصوف بالأعور لأنه موصوف بهذه الصفة بالأعور الكذاب لأنه متصف بالكذب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الحاج آخر عهده بمكة الطواف، هل هذا ينطبق على المعتمر أيضا؟ هذا مختلف فيه بين العلماء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، من العلماء من يعممه في الحج والعمرة ويقول أن طواف الوداع أنه يشرع للحاج والمعتمر، ومنهم من يقول أن هذا خطاب خاص في الحج ولا تدخل فيه العمرة، والخلاف مشهور بين أهل العلم. فمن تمكن من الطواف وطاف فهذا أحوط وأفضل، ومن لم يتمكن يرجى إن شاء الله أنه ليس هناك شيء قاطع بأن طواف الوداع أنه واجب في العمرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطبهم في العمرة بهذا الخطاب. نعم. حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح عند حبس المصحف أو أي شيء آخر في سبيل الله أن يشرك في ذلك أفراد البيت؟ لا بأس بذلك، فإنه يجوز الإنسان أن يشرك أهل بيته في الوقف، في سواء في المصاحف أو في غيرها، فإذا أوقف بعض المصاحف أو حفر الآبار أو بنى المساجد ونوى بذلك أن يكون هذا أجره عنه وعن أهل بيته فإن هذا صحيح، لأن الصدق عن غير جائزة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن المرأة: هل تحتلم كالرجل؟ نعم تحتلم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وأخبر أن إن رأت الماء وقال العلماء معنى رأت الماء أنها أدركت أنها احتلمت، وإن كان العلماء يقولون أنه عند احتلام المرأة لا يخرج الماء، لأن من طبيعة المرأة أن ماءها لا يخرج في الخارج كما قال بعض أهل العلم، لكن إذا أدركت أنها احتلمت وحصلت لها الشهوة التي تحصل لها يعني عند الجماع وشعرت بلذة الماء فإن هذا يوجب الغسل. نعم. صلى الله عليه. ماذا سائل يقول: هل يصح للرجل أن يدعو وهو في طريقه إلى المسجد بعد الأذان لكي يدرك فضيلة الدعاء بين الأذان والإقامة؟ نعم، لا بأس بذلك، لأن الدعاء لم يجعل الله عز وجل له مكانا خاصا. وهنا أذكر عدة أمور: عندنا الصلاة والذكر والدعاء. لاحظوا أن أعظم القيود جاءت في الصلاة، فلا تؤدى إلا في طهارة، استقبال قبلة، ستر عورة، وفي مكان طاهر، فيها قيود. ثم يأتي بعد ذلك القراءة، قراءة القرآن فيها قيود، ولكنها دون الصلاة، فلا يقرأ إلا وهو متطهر، ويقرأ أيضا من المصحف أو من حفظه. ثم يأتي بعد ذلك الذكر، وفيه قيود أيضا أن لا يذكر الله إلا بما شرع الله له. ثم يأتي بعد ذلك الدعاء، وهو أوسع هذه الأبواب، فإنه يدعو بما شاء في أي مكان شاء، سواء استقبل القبلة أو لم يستقبلها، وإن تمكن من استقبال القبلة فهو أفضل، ولكن الدعاء بابه أوسع الأبواب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سين يقول: إذا قلت لأخي إن هذا البائع زاد علي في السعر، فهل هذا من الغيبة المحرمة؟ إذا كان من غير مبرر فهو من الغيبة، وأما إذا كان لمبرر كما ذكر العلماء أن يكون هذا من النصح، مثل اشتريت سلعة من أحد التجار وأراد أخوك أن يشتري فقلت له إن هذا التاجر قد زاد علي، نصحا له، فهذا جائز، أو تظلم عند القاضي. أما إذا كان الكلام من غير مصلحة، بعض الناس يتكلم فلان زاد علي، فلان غشني، فلان حرامي، بعض الناس يطلق هذه الكلمة يظنها سهلة، يقول هذا حرامي، يظن أنها سهلة، لماذا؟ لأنه زاد في السعر. الذي زاد ليس حرامي، ولا يقال أنه سارق، والإنسان يجب عليه أن يعود لسانه الصدق والإنصاف. وأما إذا كان في مقام النص لا بأس أن يقول لفلان إن فلان زاد علي في الثمن حتى يحذر أو ينصح. أحسن الله إليكم. بعض المأمومين في الصلاة الإمام ساجد لسجود التلاوة وهو راكع، ثم أدرك بعد ذلك أن الإمام كان ساجد، فهل عليه شيء؟ وهذا السؤال يكثر من يطرحه من المصلين. ليس عليه شيء، ولكن يتابع إمامه، فإذا فاته شيء من الأركان يدرك هذه ثم يتابع إمامه. وهذه قاعدة ذكرها العلماء، أن خطأ المأموم يتحمله الإمام، ولكن عليه أن يبادر إلى متابعة إمامه إن فاته شيء من الركوع والسجود. فإذا كان سجد الإمام للتلاوة فهذا مستحب في الصلاة، ولهذا لو تركه الإمام ولم يسجد فصلاته صحيحة، فالإمام فعل مستحبا، ويجب على المأموم متابعة الإمام. لكن إن فاته ذلك عن غفلة وعن سهو وركع ثم بعد ذلك رفع الإمام، وإذا بالإمام يرفع وهذا يرفع من ركوعه، فيقوم مع الإمام ثم يركع مع الإمام وتكون صلاته صحيحة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح صوم من أكمل الشرب والأكل والأذان يؤذن لصلاة الفجر؟ أعد. من أكل وشرب والأذان يؤذن لصلاة الفجر. الأذان الأصل فيه الآن أنه يكون بعد طلوع الفجر، ولهذا لا يجوز الأكل والشرب بعد الأذان، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع المؤذن وفي يده لقمة أو كأس من ماء فيقضي حاجته منه، وهذا رخصة ورحمة من الله عز وجل. أما أن ينتظر بعض الناس ونحن الآن نعرف الوقت ونضبطه بالساعات ويبقى في المسجد، كما نلاحظ بعض الناس يبقى في المسجد ساعات طويلة، وإذا أذن المؤذن قاموا يتزاحمون على الترامس يشربون الماء. أنا أخشى على هؤلاء ولا أجزم أن هذا لا يتم صومه ولا يصح، لأنه جرأة على الصيام، وينبغي الإمساك قبل طلوع الفجر، والمؤذن إنما يؤذن عند طلوع الفجر. وإن كان بعض أهل العلم يقول العبرة بطلوع الفجر وليس بين طلوع الفجر والأذان شيء يذكر، يقول فلا بأس لمن يأكل ويشرب عند يعني الأذان، والذي يعني الصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعكم أذان بلال من طعامكم، ولكن ابن أم مكتوم إنما يؤذن إذا أنه كفيف، وإنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. فمفهوم الحديث أن هناك أذان يمنع وأذان لا يمنع، فجعل أذان ابن أم مكتوم مانع من الأكل والشرب. وعلى هذا فالأذان الآن الذي نسمعه هو مثل أذان ابن أم مكتوم، يكون بعد طلوع الفجر، فيجب على المسلم أن يمسك، خاصة الآن مع وجود الساعات، ونضبط الأذان الآن بالدقائق، تعرف الآن متى يؤذن، قبل 5 دقائق يعني يجب الإمساك وعدم الشرب، ولا نمنع أحد إلى أن يؤذن، أما إذا أذن المؤذن فينبغي الامتناع. أحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم التجارة الإلكترونية أو التجارة في الآلات الإلكترونية بصفة عامة، وهي تستعمل في الخير والشر. التجارة الإلكترونية هذا مصطلح محدث، ولكن نقول أنه يخضع في أحكامه لأحكام البيع والشراء. فالتجارة الإلكترونية إذا قيل تجارة إلكترونية فالأصل أن المشتري في مكان وأن البائع في مكان آخر، وبهذا يتبين لنا أن هناك ضوابط لا بد أن تراعى، منها كل ما اشترط فيه التقابض فإنه لا يجوز أن يباع ويشترى عن طريق التجارة الإلكترونية، مثل الذهب والفضة فإنه لا بد فيها من التقابض، فإذا كان التقابض شرطا لصحة البيع فلا يجوز للإنسان أن يشتري من مكان من الذهب ثم يحول المبلغ، وإنما لا بد أن يكون في مجلس واحد. كذلك مراعاة الغرر الذي يحصل في السلع، فإذا كان الذي يشتري لا يعرف السلعة ولا يعرف صفاتها فإنه لا يجوز بيع الغرر، فيراعى في هذا الأمر الشروط المراعاة في البيع والشراء. ودين الله عز وجل صالح لكل زمان ومكان، فلا يقيد الناس بقيود لم تدل عليها النصوص، وأيضا لا يؤذن لهم بشيء منع منه النص. فهذه الكلمة تجارة إلكترونية كلمة شاملة للبيع والشراء عن طريق الإلكترونيات، يكون المشتري في مكان والبائع في مكان، فلا بد من مراعاة الضوابط يعني في البيع والشراء، تنزيل هذه الشروط والضوابط على هذه الصور، وهو ما يسمى بالبيع الإلكتروني. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل ورد شيء في السنة الصحيحة في إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى؟ نعم، ثبت بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وصفة الضحك ثابتة لله عز وجل، ستأتي في كلام المصنف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول صاحبه أريد أن أعتكف في 24، فهل في ذلك شيء؟ لا بأس أن يعتكف بعض 10، وإن كان الأكمل هو أن يعتكف 10 الأواخر، ولكن لو اعتكف ليلة من ليالي 10 أو جزء من الليالي يعني من ليلة 24 إلى نهاية الشهر، أو اعتكف هذه الليلة أو غيرها من الليالي، فإن هذا جائز، فإن الاعتكاف يجوز لليلة واحدة، وإن كان الأكمل هو أن يعتكف 10 الأواخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا هو أكمل الاعتكاف، الاعتكاف 10 الأواخر كاملة. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول هل يجوز لي عند استئجار عامل لعمل شيء مثلا وطلب مني الأجرة وأنا رأيت أن هذا أكثر من حقه، فهل يجوز لي أن أعطيه ما أراه حقا له وإن لم يرضى؟ الذي أنصح به أن من استعمل أجيرا عليه أن يتفق على الثمن قبل العمل، وإذا لم تتفق على العمل فالأحوط لكل واحد من الرجلين أن يحتاط لدينه، فصاحب العمل يحتاط والأجير يحتاط، والذي ينبغي هو الاحتياط، الاتفاق على أجرة العمل قبل البدء فيه، إلا إذا حصل هناك عارض يعني مثل أن توسع العمل فكلف بشيء مثل الحفر وغيره، أو مثل صيانة يعني في مصير المياه داخل الجدار، ثم تبين أن هناك خلل كبير غير الذي اتفق عليه فإنه يعوض، فهذه الأمور تقدر بقدره، ودائما المسلم يحتاط لنفسه وكن يعني مظلوما أو اجعل يعني الترجيح لصالح الأجير خير من أن ترجح لنفسك ثم بعد ذلك تتحمل تبعات أموال الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن شريعة عيسى لم تنسخ، وقد علمنا أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع، فكيف الجمع؟ هذه المشكلة الفهم. شريعة عيسى لم تنسخ في حقه، وهذا أنا أحمد الله أنه سأل حتى لا ينقل عني هذه المسألة. أنا أقول لما عيسى نزل وصلى بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم شريعته لم تنسخ في حقه، فإن بعض الناس يقول أن عيسى بعد نزوله نسخت شريعته فأصبح من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. عيسى بعد نزوله نبي ورسول وهو من أولي العزم، وشريعته لم تنسخ في حقه، ولكن الحكم الذي نسخ في حقه هو عبادته الله عز وجل في الأرض عند نزوله، فعبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما شريعة عيسى فإنها نسخت من الأرض بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما أذكر الحديث، ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، فهي منسوخة لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الذي نبهت عليه أن بعض العلماء يقول أن عيسى بعد أن نزل وصلى بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم أصبح من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فنسخت رسالته، نقول هذا غير صحيح، هو نبي ورسول، ولهذا أتباعه يوم القيامة يكونون تبع له، ولكن لما نزل إلى الأرض عبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ما لا يزال نبي ورسول، وشريعته في حقه وفي حق أتباعه الذين ماتوا في زمنه على شريعته أنهم على شريعة صحيحة وهي لم تنسخ في حقهم. وأما غيرهم من الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عيسى عليه السلام إذا نزل هل يعد من الصحابة؟ هذه المسألة التي نبهت عليها، عيسى ليس من الصحابة لأنه نبي ورسول، هو فوق الصحابة وهو نبي ورسول ومن أولي العزم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال عبر الشبكة، يقول صاحبه: أحبكم في الله ولكن نريد منكم أن تعفو عني، لأني دائما أذكرك بالخير عند الناس وأقول عنك خيرا، فهل هذا من الغيبة؟ أولا أقول أحبك الله أو أحبك الذي أحببتني فيه، وأما ذكرك أخاك بالخير فهذا ليس مما يعد من الغيبة. ومع هذا نقول حتى من ذكرني بسوء وهو متأول يريد دين الله عز وجل فأنا أعفو عنه، وأشهد الله وأشهد من حضر هذا المجلس أني أعفو عن كل من عفى الله عنه بتأويل، لأن الله عز وجل برحمته وفضله من أخطأ في دين الله عز وجل فإن الله يعفو عنه إذا كان قد أخطأ في الاجتهاد، ولهذا كل من تكلم باجتهاد فهو معفو عنه، وأما من تكلم بقصد الصد عن الدين والسنة فهذا أمره إلى الله عز وجل، وأنا أسندت الأمر إلى الله عز وجل حتى في حقوقي الخاصة فالله أعلم وأحكم، فمن علم الله أنه مستحق للعفو فهو لله، ومن علم الله عقوبته فهو لله. نعم. صلى الله إليكم. صلى الله أن يرفع قدركم في الدارين. هذا سائل يقول: أصابني رعاف فرفعت رأسي إلى فوق لكي يتوقف الدم، فأحسست بوجود برودة في الحلق، فهل علي شيء؟ الرعاف إذا عرض للإنسان لا يضره ولا ينبغي له أن يتكلف في رده، فإن هذا قد يتضرر به، فإذا خرج الرعاف من غير فعل من الإنسان فإنه لا يضره إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: إن كنت أعلم من نفسي أني إذا اعتكفت في خارج المسجد النبوي يكون هذا أجمع للقلب وأكثر في زيادة الإيمان، فهل أترك الاعتكاف في المسجد النبوي؟ أما إذا أردت فضل المكان والمسجد فلا يوجد في الاعتكاف أفضل من الاعتكاف عن هذا المسجد إلا في المسجد الحرام، فالاعتكاف فيه أفضل. فإذا سألت عن الأمكنة والمساجد فأفضل ما يكون الاعتكاف في المسجد الحرام، ثم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في المسجد الأقصى، هذا من حيث فضل المساجد. وأما إذا تقول لي حالة خاصة، يعني قد لا يحصل لي خشوع أو قد لا يحصل لي تفرغ للعبادة مع كثرة الناس، ولي حالة خاصة من خشوع وحضور قلب وتضرع لله عز وجل في مكان آخر، فلا شك أن هذه فضيلة أخرى متعلقة بحال العامل، لأن الإنسان قد يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخشع الخشوع الذي يخشعه في بيته. فالصلاة تفضل باعتبار مكانها وزمانها وباعتبار حالها، فهذا له فضيلة باعتبار الحال التي حصلت له في الخشوع. ولكن أقول أخشى أن يكون هذا يعني تلبيس من الشيطان، فكيف الإنسان يجد مثلا أن عمله أفضل في مسجد من المساجد الأخرى عن عمله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن هذا المسجد فضائل فيه عظيمة، والجماعة فيه أكثر، والأئمة فيه مؤهلون، وأهل العلم في هذا المسجد كثر، والخير فيه كثير منتشر، فلولا أن يحرص على الاعتكاف في هذا المسجد ويجاهد نفسه إن تمكن. وأما إن عجز فلا بأس يعني أن يعتكف في أي مسجد آخر، لكن الكلام هنا عن الفضيلة. صلى إليكم أسئلة كثيرة عن تكرار العمرة عفو الله عنكم. العمرة من مكة سبق أن نبهنا عليها، وأن الأولى أن تكون العمرة من الميقات، وأما العمرة من التنعيم لمن اعتمر العمرة الأولى التي أتى بها من الميقات فهذا مخالف لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في بداية الأمر، قال لا تكفيك عمرتك، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاكتفاء بالعمرة الأولى، وهذا الذي نوجه إليه. وديننا أيها الإخوة لا يؤخذ بتزيين العقول، وإنما اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه العمرة ولا وجه إليها، بل لما استأذنته عائشة رضي الله عنها وجهها إلى أن تكتفي بالعمرة. ولهذا أقول أن هذه العمرة من التنعيم مشروعة مفضولة، مشروعة لأنها لو لم تكن مشروعة لم يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مفضولة لأنها لو لم تكن مفضولة لبادر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولوجه إليها أصحابه عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.